ولذلك يعني شرعت صلاة الجنازة، صلاة الجنازة هي كلها طبعا يبدأ بالفاتحة وبعد كده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت. طبعا تنفعه هذه الصلاة كزاد المسافر، واحد مسافر ويأخذ معه الزاد. نعم العتق من النيران، ايوه طبعا أيوة. الذي يموت في رمضان، نعم ايوه ايوه وارد في السنه ان لله في كل ليله من رمضان الف الف عتيق، اذا كان اخر ليله من رمضان اعتق الله مثل ما اعتق من اول الشهر الى اخره، الف الف عتيق يعني كل يوم مليون، يبقى في الاخر ايوه 30 مليون غير ال 30 اللي يعني كل ليلة مليون، آخر ليلة يبقى 30 مليون تاني يبقى 60 مليون. إن شاء الله. هو أهم شيء طبعا أهم شيء الموت على الإيمان، بس يعني هو السر في الموت على كلمة التوحيد بس، يعني يثبت فيها، يثبت عليها ويموت عليها، هو ده اللي يستحق طبعا كل البشارات الواردة في السنة أو في القرآن. أهم حاجة الموت على الإيمان، إنما المشكلة إنه طبعا الكافر ده خارج عن الإيه؟ خارج عن أي بشارة، وكذلك المؤمن العاصي أو مرتكب الكبائر هل يخرج من الدنيا على الإيمان أو لا؟ هي دي المشكلة. يعني ليس كل مثلا مسلم بيخرج من الدنيا على الإيمان، الله أعلم بحال، إنما نحن نعامله على ظاهره، وقد يكون هناك كافر أسلم في السر ومات على الإيمان، لكن ما نقدرش طبعا لا نعلمه. تعامل برضه معاملة الكافر، وهذا كثير، يعني كثير جدا من يختم إيمانه ويتعبد في بيته مع أسرته ويموت على الإيمان، لكن من يقدر يغسله ويكفنه يصلى عليه ويدفن عند المسلمين؟ يبقى ده عادي أمره موكول إلى الله. وكذلك المسلم، يعني أحيانا في مسلم جاء صباحا ومساء يسب الدين ويأكل الربا، وهناك من يزني، وهناك من يشرب الخمر ويفعل المنكرات مع اعتقاده أن هذه الأشياء حلال ولا شيء فيها، فده طبعا ده أشد من الكافر، هذا أشد من الكافر، لأنه استحل شيئا محرما وأنكر معلوما من الدين بالضرورة، هو ظاهر انه ايه؟ مسلم. انت مش شفت ناس تسب دين الله وماتت على ذلك؟ هل ده يستحق طبعا ان يكون مسلما او ان يكون عتيقا في رمضان؟ بعيد. ولذلك العلماء يقولون المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، المعاصي الكبيرة بالذات اللي هي العظائم، لأن توالي العصيان بالكبائر بالذات بيتسرب إلى القلب الحل، مستحيل. يعني أنت لو ذهبت لواحد مرابي وخوفته من الله ما يخرجش، ليه؟ لأن هو معتقد أن هذا حلال حتى وإن لم يفرح، هو مع التوالي خلاص، إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة،